كما قال أخونا صحيح بقدر البناء فقط بقدر البناء الذي بره يا مولانا مش هتقص المدينة يا مولانا انت هتعمق الخلاف نبقى نشوف قاضي تاني يحكم لنا لو في وسط الخليفة خليفة ايه وسط المدينة يا مولانا الموضوع ابسط من كده مثال يا شيخ ابو بكر يا نهار ابيض انت خبطت الموضوع يا مولانا عشان بقول ابل وبحري وسط المدينة ده احنا عاوزين قاضي شرع بجد دلوقتي يا ابو بكر مسألة بسيطة خالص حل المسألة البسيطة ده كما قال اخوانا نقول لصاحب البلاد ايه ادفع ثمن الارض ليه لان ثمن الارض اقل لكن لما اقول بتاع الارض ادفع ثمن البناء ثمن البناء اعلى يبقى الالزام هنا الدفع المبلغ الاعلى فيه ضرر ايه اكثر فيه ضرر اكثر لانك بتكلفنا ندفع فلوس كتير فنحل المشكله دي ازاي نقول بتاع البناء اعمل ايه ادفع ثمن الارض لان ثمن الارض ايه اقل ما ايه تجيش لتاع ارض ولتاع ثمن البناء لان ثمن البناء اعلى من ثمن الارض انا بقول لو لم نصطلح لكن عارف لو اصطلحنا اتحلت المشكله يعني دي راجل ايه انت بنيت مليون والارض نص مليون نعملها شركه جميل على بركه الله ما في مشكله لو اصطلحنا لكن ان لم نصطلح نفعل هذا حاضر يا بكر نسمع لا يا مولانا نحن لا نشجع على هذا لا نقول للناس اغتصبوا الاراضي ثم ابنوا ثم ادفعوا ثمن الاراضي لا نقول بهذا ده حرام لكن انت بتحدث لك حاله تريد ان تحلها الاسم راكب المغتصب لا محال هو اسم اسم لا محال لكن انت عندك مشكله الان هو بعد دفع ثمن الارض هو بعد حكم الشرع بعد دفع ثمن الارض لم يكن غاصبا ولكن في بينه وبين الله اسم الحكم هو الغصب فيه اسمان فيما بينه وبين الله وده محتاج توبه وفيما بينه وبين العبد العبد اخذ حقه بحكم قضائي خلاص لا حق له فالاسم المتعلق بالله تعالى يعني لن يسقط الا بالعفو وبكثره الحسنات فنحن لا نشجع لكن نحل المشكله زي بالضبط واحدة اغتصبت او واحدة زنت بنحل المشكلة مش معنى حل المشكلة يا جماعة اذنوا وتعالوا نشوفوا المشكلة فهمتم ده الكلام لا يجوز لاصحاب حرفة في سوق منع صاحب حرفة جديدة بحجة ان اشتغاله بتلك الحرفة يؤدي الى كساد عملهم يعني ايه انت في سوق سوق صناعي يعني او سوق تجاري خلينا نتكلم بصفه عامه كلام عام ففي واحد عاوز يفتح محلا في السوق جم اصحاب السوق قالوا ايه لا يا عم لا تفتح المحل ده سيضرنا واضح هل يجوز لهم هذا هل يجوز لهم هذا المانع وحجتهم دفع الضرر عنهم نعم لكن لا يدفع الضرر بضرر انت ستضر من هذا الشخص الجديد فلا يجوز واضح الضرر لا يزال بمثله يبقى انت مش من اجل ان تدفع الضرر عنك تصيب غيرك بضرر مماثل واضح اخواني مفهوم نعم يفتح مكان تاني ثم صممون من المسائل كانها يعني مشكله لازم احنا نجيبها حل في المحاضره اليوم الليله بتاعت القواعد الفقهيه هذه الليله وكانها مما انا فعلا شاهدها حاليه عمليه زي ابو بكر قاعد مفكر جدا في قضيه الوصل والاطراف وقال احمد ما يفتح في مكان اخر ما هو لو هيفتح في مكان اخر ما كان فتح في مكان اخر مش عامل مشكله لكن عشان برضه اتجاوب معاك يا محمد هو ده السوق حبيبي هو لو فتح في مكان اخر مش هيشتغل يعني فرض سوق مثلا معين بتاع مهنة معينة هو ده الناس كلها بتأتي تشتري من هناك يجي تقول له ايه فجاي تفتح حته بتفتح حته ثانيه ما هو لو حته ثانيه ماشيه الكلام ده واضح وحتى لو ماشيه انت تمنعني ليه اصلا يعني انا عاوز اقول انت تمنعني ليه ده حتى الضرر مضمون تتكلم في ارزاق

ولا يصلي صلاة مظبوطة ما فيهاش حدث ويومي تحس كده بميزان الفقهاء؟ لا لا، يومي ويمنع الحدث، يومي ويمنع الحدث. واضح إخواني؟ طيب مثال ثاني جميل برضو لطيف. امرأة لو صلت قائمة، امرأة لو صلت قائمة، وتأمل دقة المثال، ينكشف من عورتها ما يمنع الصلاة. مرة أخرى، امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع الصلاة، ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء. نفس المعنى، دين وديني، يا ترى ايه الاهون؟ ما الاهون؟ ان تصلي قاعدة بغير انكشاف لعورتها، ام تصلي قائمة؟ وانتم تعلمون ان القيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة المكتوبة، تعلمون هذا. الفقيه يختار للمرأة اي الامرين؟ الفقيه يختار ان تصلي قاعدة مع ستر عورتها. لما؟ لان القيام في جزئين، القيام ركن في المفروضة وليس ركنا في النافلة، فهو ركن لكن ركن مش ركين، لانه لو كان ركينا لكان ركنا في الفريضة والنافلة، اي قبل الشارع الحكيم مع القدرة ان يصلي الانسان في النوافل وهو قاعد، قبل الشارع هذا، فما بالك بالعذر. وعند الاختيار صلي قاعدة ساترة لعورتك عن ان تصلي قائمة مع انكشاف العورة. طبعا ميزان دقيق. فانها تصلي قاعدة لما؟ لان ترك القيام اهون من ضرر انكشاف العورة. لان ترك القيام ضرر طبعا طبعا، لكنه اهون من انكشاف العورة. طب وجابوا الهوان ده منين؟ من قصة ان القيام ركنيته تسقط في النافلة، فاستشعروا ان الضرر ليس ايه؟ كبيرة. لكن انت ما عندكش في كشف العورة نموذج يجوز كشف العورة في النافلة، ما عندكش كده كده. فهمت؟ فهمت بقى لما يجي واحد يخير فقيه في المسائل، مش اختيار كده، مش بالهوى، ده عندهم ميزان، افعل هذا ولا ذاك؟ بميزان. واضح اخواني؟ يا أبو حنيفة رحمه الله تعالى رحول وقالوه يا إمام في واحدة ماتت، إنه إلا ليه رجل، لكنها أتكلم على زمن أبي حنيفة، نشك في حياة الجنين، هي كانت حاملا وعندنا شك أن الجنين ما زال حيا، أفتى الإمام أبو حنيفة بشق بطنها وإخراج الولد فأخرجه حيا، أنقذ الحياة رحمة الله عليه. طبعا هذا يحل الآن بالسونار وبالذكر، هذا حدث عن زمن القديم. هنا العلماء ماذا قالوا؟ في ضرر لشق البطن، لكن الضرر الأعظم أن يموت الجنين. فلما قال من هو الأعظم؟ يموت الجنين، فقدنا بشق البطن. إمام ولا مش إمام؟ اللي ما عندوش إمام يبقى زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت على طول، يرشف عليه وانتوا فاهمين يوديه فين. ها؟ اللي يقول على أبو حنيفة مش إمام، ها؟ ما لا تتهب نسمعه بقى، نسمعه بقى لنا فترة برضه، كام سنة كده. نعم يا مولانا. رضا القيصري من أجل. نفس المعنى، رضا القيصري، إحنا رضينا بضرر الأم، لكن من أجل إيه؟ الجنين. ومن أجلها إيه؟ ما هو لو ماسي بطاقة تسوحلك وفعلا ضرر ايه اعظم يدفعه بضرر اقل من الالة وهو فتح ايه فتح البطن. واحد سقطت حاجة لي، سقط متاع لي في بيت واحد، شخص سقط متاعه في بيت اخر وهو يعلم يقينا أن هذا الرجل حرام، سارق، مغتصب، ساعة

طب الناس هتشتري ايه بعدين؟ هغسلها مالكش دعوه، انا حر. تيجي تخد بقى ايه؟ خد بالك هو اشترط مخالفه الاصل، وانت قلت لي هات يا عم حر وانت راضي، رحت شارب عند نسيت بقى انا العدم محكم حبيبي. لا طبعا تضمن. طب فهمت التطبيق؟ وقت العمل، وقت العمل المتعارف عليه في بلاد يعني المسلمين 8 ساعات، هذا ما تعرف عليه الناس. فانت جبت واحد يشتغل عندك في الشركه ولا في المصنع ولا في الورشه، فجي عاوز يمشي قبل 8 ساعات، ينفع يمشي قبل 8 ساعات؟ لا. طب يريد ان يمشي بعد 8، انت تريد ان تمسكه بعد 8 ساعات، يجوز؟ لا يجوز الا بوقت اضافي برضاه، برضاه كله ستنقص وقتا اضافيا بمقابل بزياده. ما الدليل؟ العاده محكمه. القاعدة الثانية المندرجة، إنما تعتبر العادة، هذه القواعد المندرجة ستفهمك تماما قاعدة العادة المحكمة. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، إنما تعتبر العادة إذا اضطردت ألف طاء راء دال تاء، اضطردت من الاضطراد، اذا اضطردت او غلبت، لا اذا اضطربت. متى اضطربت؟ اعوذ بالله من الاضطراب. طيب انما تعتبر العاده اذا اضطردت او غلبت، لا اذا اضطرب. اذا حدث اضطراب واختلاف لا اعتبار للعاده. إنما تعتبر العادة أي في التحكيم، يعني أنها أن تكون محكمة. إذا اضطرب معنى الاضطراب التتابع، اضطرب يعني تتابعت، صار الناس عليها. طب غلبت، ما الفرق بين غلبت واضطربت؟ غلبت في خلاف لكن ليس كثير، يعني من يفعل العادة في الغلبة أغلب الناس، أما في الاضطراب كل. يبقى اضطربت يعني الكل يسير عليها، او غلبت الكثيرون يسيرون عليها وليس الكل. مفهوم اخواني؟ اذا هل يضر العادة المحكمة ان يختلف فرض او اثنان عدد قليل؟ لا يضر العادة محكمة. واضح اخواني؟ طيب لو واحد في السعودية بيشتري قميصا في السعودية بكم؟ فقالت عشرة ريالات وسكت. أي ريالات؟ سعودي. فريد أنت معك ريالات للسعودية، تقول له أنت إحنا قلنا ريالات وأطلقنا، خد أي ريالات يصلح ولا لا؟ الحق مع من؟ مع هو، لأن غالب نقد البلد هو ريال السعودي. أنت في مصر وجيت تشتري حاجة بكام؟ بعشرة دولار. اي دولار ان شاء الله هيكون اي دولار يعني؟ امريكي وفي غيره اعطيك ايه؟ في سنغافوري. فراح يجي واحد يقول ايه؟ خد الدولار السنغافوري. ما لا اعرف سنغافوري ده، سنغافوري ليه يا عم؟ يا عم احنا ما قلناش ايوه العاده محكمه، وعاده الناس عند اطلاق الدولار دي عاده محكمه ولا مش محكمه؟ محكمه جدا بمضطرد. عمرك شفت واحد يتكلم بالدولار السنغافوري ده في الدنيا؟ ابدا. يبقى اذا لو حكمنا للسنغافوري كلام فاضي وكلام فارغ، لكن ايه؟ بالامريكي كلمة من قبل الاضطرار او الغلبة. ممكن اطور من التطبيقات بتاعتنا، ان انا مثلا احنا ضغط القاف الف، فانتوا طلبتوا الانت طالب، فانا قلت طيب ليه طالب؟ هو كده انا عامل حسابنا مش انت يعني عايزك كتير يعني شغل بتثبت على الطلاق والطلاق يا اخي محمد يا حبيبي. طيب لا ناس يعني رب مبال عيني يعني ليست في هذه القاعدة، ليست في قاعدة الاضطراب ده يعني مسألة غير يعني، بس مسألة الحقيقة والمجاز والعرف اللي عندنا عرف لغوي وعرف شرعي، وعندنا عندنا الحقيقة الشرعية وعندنا الحقيقة اللغوية وعندنا الحقيقة العرفية، هذه من هذا الباب. قضية طالب دي حقيقة ايه؟ عرف.

يخصم بقدر العالي بالحادث الجديد، لكن لا يخصم بقدر الانتفاع لما الخراج بالضمان. ده هو ده الله يا هو ده الله انت فاهم تدخل على العشر يا فاهم شغال ارجوك ايه فاهم خلاص نعم يا ولد كم يا مولاي سيبوا الخمسة بسرين انا استاذ بكر يا مولاي مش فاهم كانت مساعد تقايم انت كمان انا انت مش فاهم يا شمس تفهم بعدين يا مولاي ليه بقى انت مش معرف بعدين تخبرتك يعني هنا انا انت ليك دعوه بالخبر ولا بالضمان يا مولاي انا متخانق مش اثنين صح تضمن طيب هو برضه الحكم بالغالب مش بالنادر نعم هل حديث الابيه يعني هل تسمع حديث الرسول لا تسره الابيه ايه لا تسره الابيه ده حديث لا تسره الابيه ده موضوع ثاني لا موضوع ثاني لا لا علاقه له بهذا لا علاقه له هذا اصاله لكن لا في معنى قريب في معنى قريب في معنى قريب والرب يعني ان هذا العيب القديم ممكن نتكلم الحضر فيه بعد المحاضرة مش عارف وفي المناكسة طيب. القاعدة التالية الجواز الشرعي يناسب الضمان يا سلام الجواز الشرعي ينافي الضمان ولهذا لا ضمان على القاضي ولا ضمان على مقيم الحد يعني القاضي حكم بقطع يد السارق قطعنا يد السارق مات السارق في ضمان؟ لا ضمان لأن قطع اليد بجواز شرعي ولا اعتداء؟ جواز شرعي فالجواز الشرعي نعم جميل أم لا؟ جيد أنت دخلت بيتي هزمت لك أم لا؟ هزمت دخلت رحت شط في التلفزيون أو دست على اي حاجه وانت ماشي هرفتها وانت ماشي اجي اقول لك فين الضمان يا عم اقول لك لا يا عم انا داخل باذن شرع ان انا داخل انت مدخلني وما خدتش بالي يا زلمه شرع ليه ايه يمنع الضمان ولا لا يمنع حتى لو عملت حتى لو مع الاكمال لان عيشي بقى مش عاملني بقى لو متعمد طب لكن لو انت مهمل في قضية اخرى في اهمال يصل لدرجة التقصير والتعدي في اهمال لا يصل الى هذا يعني في اهمال اهمال مفرط يعني واحد داخل قاعد يعني بيجي يمشي بشوط داخل هو ايه عارف يعني لازم هيعمل مصيبة في البيت واخد بالك اخر حاجة ان شاء الله تعالى الغرم بالغلم الغرم بالغنم لها علاقة بها في صلة قريبة وثيقة الغرم ما يلزم أداؤه وما يصيب الإنسان من ضرر ده الغرم الغرم المغرم يعني والغنم الغنيمة الفائدة فالغرم بالغنم يعني الغرم على قدر ايه بالغنم على قد بعض يعني كما غنم تغرم زي ما بتستفيد ادفع ده المعنى ولهذا نفقة رد المعار نفقة رد المعار العارية يعني على من؟ على المعير ولا على المستعير؟ على المستعير لأن هو اللي انتفع أنا اديلك حاجة تنتفع بيها لما تيجي تردها نفترض ان الرد ده فيه هتتكلف يعني تحطها في حته توصلها تصرفها بنزين العربيه وترجعها لي بس تيجي تقول لي لو سمحت اتفضل العربيه بتاعتك وانا حاطط لها بنزين ب 50 جنيه اقول لك معلش يعني مع بصراحه كده انت راجل كذا ايه كذا دي يعني مش كويس يعني ما فيش يعني خالص يعني مديك العربيه مش موضوع خالص هي ده انا كمان اتقال برضه انت خدعنا شهر فسحت نفسك وفسحت العيال وعملت كل حاجة وفي الاخر تقول لي فيه جمع البنزين ده يعني لا بشرع ولا بعقل ولا بورصه ولا اي حاجه ابدا، لكن بالقواعد الغرمو في الغرم يا اخي كما استفدت يا اخي اتحمل واضح الغرمو بالغرمو. نيجي مثلا عاوزين نصلح حاجه مثلا في البيت في المنزل مثلا، نصلح حاجه هيستفيد بيها كل السكان، يجي واحد يقول لك انا مش هنفع، مشهوره جدا طبعا ارجوكم يعني بقى يا مولانا دي عاده بقت محكمه طبعا باطل بس عاده محكمه يا عم. احنا بس صلحنا مثلا حاجه في دور الاسانسير مثلا، بلاش اسانسير ممكن يقول الاول يقول لك انا مش مستفيد، انا عاوز حاجه يستكملها ميه في الميه، يقول لك انا عندي موتور بلاش يعني هتسقى اي حاجه، يقول انا مش هدفع، اقول لا ما ينفعش، انت زي ما بتستفيد زي ما هتستفيد من اطلاع لازم تدفع نصيبك من الاستفاده دي، يعني شرع لا يجوز حرام، الناس اللي بتعمله في البيوت حرام لا يجوز، والله حرام لا يجوز. قفاك الناس هو ايه؟ فالغرم بالغنم. طبعا ان شاء الله تعالى في تطبيقات كثيره على كل ما ذكر، لكن كل سنه